أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأولا إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم ما زلت أتباحث مع إخواني وأبحث عن وسائل التثبيت على دين الله لإخوتي. ذكرت في درس سابق 18 سبب للتثبيت، وها أنا اليوم أسوق إليكم 10 أخرى ذكرها أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه، حكيم هذه الأمة، أبو الدرداء الصحابي الزاهد الذي جرب الدنيا وجرب الدين ثم استقر على ترك الدنيا بالكلية، فهو القائل: أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي التجارة والعبادة فلم تجتمع، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أن التجارة حرام، ولكن لا تجتمع التجارة والعبادة. هذا كلامه، علق الإمام الذهبي قال يرحم الله أبا الدرداء: قد تجتمع التجارة والعبادة، فقد اجتمعت لأبي بكر وعثمان وعبد الله بن مبارك وغيرهم، ولكن القضية تحتاج إلى علو الهمة. الشاهد: أبو الدرداء حكيم بشهادة جميع الصحابة، حكيم، فكان يقول: أصول ثبات أصحاب رسول الله 10 صلى الله عليه وسلم، أولها أنهم كانوا آمنين بوعد الله، والثاني كانوا آيسين من الخلق، والثالث كانت عداوتهم مع الشيطان وحده وأنفسهم الأمارة، كانوا مقبلين على أمر أنفسهم، الخامس كانوا مشفقين على الخلق، السادس كانوا محتملين لأذى الخلق، السابع كانوا موقنين بالجنة إذا عملوا عملا فلا يطلبون غيرها به، والثامن كانوا متواضعين للحق، والتاسع كانوا لا يدعون النصيحة ولو في العداوة، والعاشر كان رأس أموالهم الفقر. الكلام ده محتاج شرح ولا العشرة الحلوين كده؟ طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العشرة هم أصول ثبات الصحابة. الصحابة كانوا أعظم الناس ثباتا، كانوا ثابتين ثابتين ثابتين بدرجة خوف، يعني كانت فتنة موت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتنة شديدة جدا، إنه يفاجئوا في يوم من الأيام إن النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود في وسطه، يفاجئوا في يوم من الأيام إن النبي مش موجود في وسطه، ده أمر لا يتخيل لا يتصور. إن النبي مات. حصلت معايا قصة طريفة السنة دي بعتبرها هدية من الرحمن، ولو إن الواحد المفروض ما يقولش الكلام ده، لكن إيه هي الأدم طلعت أرجع صلى على رسول. كنت بحج مع مجموعة من الناس، فلقيتهم بيدخلوا من باب المسجد الرسول نصلي عليه، أول يمين يصلوا ويخرجوا على طول. بس شايف إيه؟ قلت لهم في ناس تيجي تحج ما خطرش بباله إنه يصلي مرة في الروضة. يقول لي نعم روضة فين؟ روضة زحمة موت. طيب أنا مش أقول لك حارب، ولكن خلي الموضوع خلي في المسجد، خلي موضوع الروضة ده على بالك. يعني ربنا يشوف منك إن أنا نفسي أصلي في الروضة. يشوف منك ان انا نفسي قبل حجر. كتير منكم حج 20 مرة او اعتمر حج واعتمر يعني ولا لمس الحجر ولا بصله، يمكن ما شافوش ولا خطر على باله انه يقبله. لا يا عم ده موت، انا ليه ده مش محمور بيه ده سنة. فقلت له يعني انا ما بطلبكش انك تحارب ولا تموت نفسك ولا تأذي حد، لكن خلي الموضوع خليه في على بالك ان انت نفسي يا رب اصلي في الروضة، نفسي يا رب اقبل الحجر، خليها في دماغك وبعد كده ربنا يفرجها بقى ويجيبها من عنده. ما جاتش خلاص ما تحرفش. الكلام ده كان بعد صلاه العصر، وبعدين رحنا صلينا المغرب في المسجد والعشاء، ورجعت لقيت نفسي تعبان شويه، نمت صحيت الساعه 10 اتشطفت كده ولبست وطيبت ونزلت. رايح فين؟ قلت انا هقعد. فلقيت المسجد مقفول والدنيا ظلمه الا باب واحد كده في ناس داخله. رحت داخله ما حدش قال لي حاجه. دخلت مشيت لحد الروضه، لقيت في الروضه حوالي 10 12 نفر وثلاث اربع نساء، سبحان الله العظيم. وقعدت بقى جنب سيدك النبي، وكانت ليله الجمعه، وتذكرت ان الرسول بيقول ايه بتصلي عليه؟ ان الله وكل ملكا علمه اسماء الخلائق يبلغه السلام من امته الا يوم الجمعه وليله الجمعه اسمع الصلاه على نفسي. انا الشاهد بسوق الكلام ده عشان اقول لك ما بقتش متخيل النبي مات وهنا في التراب ده، فما بالك بقى الصحابه اللي كان بين ايديهم وبعدين ودفنوه بايديهم. الامر كان شاق جدا على نفسي. المهم بعد يجي ساعه ونص جم قالوا لي انت من التشريفات الملكيه؟ قلت لهم لا. قالوا طب اطلع. نطلع وطلعنا. الشاهد من القصه دي خلي الموضوع خليك في دماغك، هو هيسوقك، هو هيسر لك انت، بس خلي الموضوع في دماغك. نسال الله عز وجل ان يسر لنا امورنا. فاراد الله عز وجل ان يريني ايه كاثبات ده من اوامر عوامل الكرسي. مش لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نسال الله يزيدنا ايمانا وتسليما. الشاهد ايها الاخوه، انا احبكم في الله. الرسول كانت فتنه عظيمه جدا وثبتوا، والرده كانت فتنه عظيمه جدا وثبتوا، والفتوحات وفتح الدنيا عليهم كانت فتنه عظيمه جدا وثبتوا. عشان كده ثبتهم من العجب العجاب. تعال نشوف بقى من كلام الدرداء ثبات الصحابه دول كان من ايه. اول حاجه كانوا امنين بوعد الله، كانوا مرتاحين جدا لان ربنا وعدهم بالنصر والثبات. فيشوفوا الدنيا تتقلب وتكبر وتشال وتتحط وهم مطمئنين خالص تماما امنين بوعد الله. يعني قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. يبقى مطمئن قوي ان رزقه بايد ربنا سبحانه وتعالى. يقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. يبقوا مطمئنين جدا انهم هيورثوا الارض كلها. ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى مطمئنين جدا انهم هينتصروا على يقين. ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يبقى عايشين حياه طيبه لانهم شايفين انهم امنوا بيعملوا صالحات. هي دي كانوا امنين فيه بوعد الله. سبحان الله العظيم. تذكرت والناس صارت خايفه في زماننا في اليومين دول، في شويه خوف كده ماليه القلوب ورعب وريبه. وتذكرت كلام النبي بصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال سالت ربي ثلاثا فاعطاني ثنتين ومنعني واحده. سالته الا يسلط على امتي عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فاعطانيها وقال لك علي. لمين؟ للنبي. على مين؟ على الله. الا اسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالمساله دي تخلينا احنا ايه؟ حل مشاكلنا احنا مع بعض، وبعدين ما تخافش من حد. ما تخافش من حد خالص. هي دي القضيه، ان احنا مش امنين بوعد الله. مش واخدين بالنا من وعود ربنا لينا، مش عايشينها، مش سعداء بيها. كل واحد عايز يدبر لنفسه ويخطط لنفسه ويظبط اموره. انا بقول لك خد بالاسباب، ما بقولكش بطل، لكن مهما اخذت بالاسباب خلي وعد الله فوق كل الاسباب. مش ده موضوع. كانوا امنين بوعد الله. دي اول حاجه سببت لهم الثبات. سبحان الله العظيم. عشان كده مع شديد الاسف في هزيمه نفسيه عجيبه عند المسلمين. هزيمه نفسيه رهيبه في نفوس المسلمين، رغم ان الصحابه كانوا هم اللي بيهزموا الاعداء نفسيا. يعني تعالى مثلا قصه المغيره بن شعبه الصحابي لما طلب رستم، ورستم عمل ايه؟ قعد على كرسيه من الذهب وجمع حواليه البطارقه وراح ناطط سيدنا المغيره من على فرسه، قعد جنب رستم على الكرسي. نط كده قعد على الكرسي، راحوا جايبينه جري وضربوه في الضوء وضربوه لحد ما طلعوه بره. قال لهم تضربوني ليه؟ كان خيرا من هذا أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، لكننا نحن العرب نتواسى فليس بعضنا ربا لآخر. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله العربي. شفت بقى اشتغلهم؟ هي كده هزمهم نفسيا قبل كل حاجة، لأن هو دخل لقى في ناس راجعين وناس ساجدين وناس بيبوسوا رجليه وناس. قال له بس انتوا تضربوني ليه؟ بسيطة قوي انكم تقولوا لي ان في رب عندكم واحد زيكم، واحد منكم رب والباقي عبيد الرب ده. بص بعض كده صدق والله العربي. فقومهم عليه وحسوا انهم حاجة تانية. الشاهد كان العزة دي جاية لهم منين؟ زي ما عمر بن الخطاب علمها لك، كنا أذل قوم بإيه؟ فعزنا الله الإسلام فمن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فكانوا عايشين العزة دي. واحد، أنهم كانوا آمنين بوعد الله. اثنين، كانوا آيثين من الخلق. الله، في قصة أصحاب الغار سمعتوها مني كتير قوي، إن الثلاثة اللي نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، أول حاجة قالوها إيه؟ لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، اللهم ارزقنا الإخلاص. ودايما أسألك السؤال ده، لو كنت أنت معاهم مع الثلاثة دول، كانوا أربعة، الثلاثة دول وأنت في الغار، ونزلت الصخرة سدت باب الغار، أول حاجة تقولها إيه؟ حد معاه موبايل؟ اتصل حد يجينا، طب الإرسال قاطع هنا، هنتكلم مع بعض، بس مش أول حاجة هنقول، مش هنقول يا رب، أكيد بدليل إن ساعة ما تحصل لك مشكلة، أول حاجة بتدور على الموبايل. يعني مثلا لو انت ماشي على السريع ورخصتك اتسحبت بتفكر في الوقت مين يجيب لك رخصه، لو انت ابنك مريض بتفكر في الدكتور، لو انت تعبت شويه بتفكر في التحاليل والمستشفى، لو انت احتجت حاجه بتفكر في المعارك، لو انت كنت لسه بقول لابني وايه الحكايه بجيب سيرتي كتير ليه النهارده، يا رب استرنا على فضحنا يا رب، قول له يا ابني انا عمري ما اتزنقت مره وفكرت ان انا اتلف او ان انا ابيع حاجه، اول حاجه اقول يا رب وابدا ما خذلنيش. مهم قوي دي ان احنا نتعلمها، مهمه جدا، ان اول ما تتزنق بيخطر على بالك ايه؟ استلف مني، مين يديني دلوقتي؟ طب ابيع ايه؟ اتصرف ازاي؟ قبل ما تعمل حاجه خالص اول شيء يخطر على بالك تقول يا رب، وبعدين اتصرف، بعدين استلف، بيع، اشتري، اعمل ايه، بس الاول قول يا رب، زي ما قلت لك كده لما ابنك يمرض خده للدكتور، بس بعد ما تقول يا رب الاول، لما انت تتعب قول يا رب، لما تتزنق قول يا رب، وبعدين خد بالاسباب. لكن غلطتنا الكبيره ان احنا بناخد بالاسباب وفي الاخر نقول يا رب، قال انا ما لقيتش بقى فايده، فربنا يقول لك يعني الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، غير دلوقتي ومع ذلك كريم، اي ديك كريم جدا أوي، أشهد بأنه أكرم مما تتصوره عقولك، أنا أشهد بألف كريم. فلذلك هو ده الغرض، إن احنا نروح لربنا في الآخر، وربنا عزيز وغيور وغني ومتكبر، اسمه المتكبر، ممكن ما يرضاش إن هو يبقى الأخير، لكن رحمة بك وكرما منه ممكن يساعده سبحانه وتعالى. كريم. الشاهد إيه؟ أن الصحابة كانوا آيسين من الخلق. كان موضوع الناس ده مش دماغهم خالص. إن إحنا عمر موجود هيدينا، عثمان هيصرف، لا لا خالص. آيسين من الخلق، مين الروم دول؟ مين الفرس؟ مين الناس دي كلها؟ مفيش في دماغهم الله والله بس. آيسين من الخلق، لا منتظرين من حد مساعدة. ودي مهمة جدا ومفيدة جدا، انك تبقى يائس من الخلق، ما تنتظرش ان حد يساعدك ولا حد يديلك ولا حد يكرمك ولا حد يخدمك يرعيك، ما تنتظرش من حد حاجة. لما تيأس من الخلق يبقى لو حاجة جت منهم تسعدك، لو ما حاجة ما جاتش مش هتضايق، ده احنا اصلا هم مش ثبتنا. ولما ربنا يشوفك يائس من الخلق ومالكش غيره هيكرمك، يا رب ماليش غيرك، أداة توصف خيرك، ما تشوجنيش لغيرك، هي دي لما تعيشها انك ما تشتكش لحد تاني. نمرة ثلاثة، كانت عداوتهم مع الشيطان والنفس الأمارة. لو سألناك عن مين أعدائك؟ يقول الراجل اللي قارفني وكيف فتح قصادي ده بيبيع نفس البتاع ده وبيحرق السلع. مين أعدائك؟ ده فلان ده مضايقني وقارفني وزهقان منه. مين أعدائك؟ مين أعدائك؟ أعدائك كتير قوي. الصحابة ما كانوش بيعادوا حد إلا لله، ما كانوش بيكرهوا حد إلا لله، فعشان كده ما كانش لهم أعداء. تلاقي أبو ذر يدخل على عثمان بن عفان واتق الله و و و و وعثمان بن عفان يقابله يقول له إيه رأيك لو نجوزك؟ قال لا، أنا تخيلي إن عثمان بن عفان خليفة المسلمين، وكلام أبو ذر ده ممكن يهزه قدام الناس، يخلي الناس تتجرع عليه، فمفروض يتعب. وعشان كده معاوية اشتكى وعمرو بن العاص اشتكى لعثمان بن عفان، حوش ابو ذر عننا، ومع ذلك تلاقي عثمان بيحبه بيمضي كل ما يقابله يكرمه ويديله ويقول له ألست بأخي؟ ألم نكن سويا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أرضى منك النصيحة، فهل ترضى مني النصيحة؟ ده مين؟ ده سيدنا هو الخليفة يسجنه يطرده، لكن أبدا يقول أنا أرضى منك النصيحة، فهل ترضى مني النصيحة؟ سبحان الله العظيم، ما كانش في حد كانش له أعداء. أي مسلم في الدنيا يبقى حبيبي. وعشان كده الصحابي اللي الرسول بشر بالجنة ثلاث مرات، يدخل عليكم رجل إيه؟ من أهل الجنة، قال له هذا قلبي أبيت وليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. قال بهذا ولا الرجل كان بينام، كان بيصلي العشاء وينام ويقوم آخر الليل يوتر. الله بن عمرو قال له سمعت الرسول بيقول إنك من أهل الجنة ثلاث مرات، أنت بتعمل إيه؟ قال له ما مش حاجة غير اللي أنت شفته. والله يا ابن أخي ما عندي إلا ما رأيت، غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. هي دي إن تبقى لبنى نظيفة للمسلمين، ملناش عليها. الرابع، كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بإصلاح أنفسنا، اللهم اشغلنا بتطهير قلوبنا. أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منهم من انشغل بنفسه عن الله. كتير مننا مشغول بالناس. سبحان الله، كنت بصلي في مسجد اسمه طارق مزيان، وراح مقابلني أخ على الباب، إيه رأيك في فلان؟ إيه رأيك في عم الخالد؟ وبعد من واحد إيه رأيك في جامعة التبليغ؟ ومن واحد إيه رأيك؟ قلت له إيه في إيه؟ إحنا في زمان دلوقتي إيه رأيك؟ إحنا في زمان اللي يقدر ينجو بنفسه ينجو. مش في ساحة ماتت. مفيش حد. وعايزين نوقع كل الناس، كل واحد يدور على نفسه. ازاي اوصل لربنا؟ اوصل للجنه. اللهم بلغنا الجنه يا رب. هي دي القضيه، ان احنا مشغولين بالناس. ايه رايك فلان؟ وايه رايك فلان؟ وايه رايك كذا؟ وجماعه كذا؟ واللي بيقولوا كذا؟ واللي عملوا كذا؟ واللي سووا كذا؟ يا ابني انشغل بنفسك، مالكش دعوه بالناس. وتلاقيه مشغول، ابويا بيعمل كذا، واصل امي بتعمل كذا، واخويا جرى منه كذا، وزميلي في الشغل، ومديري في الشغل، وجاري، و انت احوالك ايه مع ربنا؟ انت قلبك فين؟ كان الصحابة كل واحد مشغول بنفسه. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمر بواحد قاعد يبكي، وسبحان الله كنا هكذا حتى قست قلوبنا. أبو بكر الصديق يمر بحنظلة، يقول كيف حالك؟ يقول نافق حنظلة. كيف؟ يقول كنا عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا عفتنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا نافق حنظلة. فبكى أبو بكر وقال والله إني أجد مثل الذي تجد. بيهمه ايه؟ بيهمه امر نفسه. ما يقولش لا يا ابني انت انت انت ليه محققها يعني؟ انت عايز تعمل ايه؟ ما فوق كده ده فلان هو قاعد ليل ونهار في السوق يا عم واتجوز وجاب دهب. ما انشغلش بالناس. اول حاجه ابو بكر قال ايه؟ انا اني لاجد مثل الذي تجد. هكذا كنا حتى قتلت القلوب. يخرج عبد الله بن رواحه يقول من ذا اخ يريد لي قلبي؟ بنا نؤمن ساعه لمعاذ بن جبل. هي دي كانت شغلتهم. كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد عايز يطلع حاله، مش مشغولين بالناس، مش مشغولين بحد. كانوا مقبلين على امر انفسهم. لذلك النبي المصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعمل. مش دعوه حد، مش دعوه حاجه، خليك مشغول بنفسك واقبل على امر نفسك. الخامس، كانوا مشفقين على الخلق. كانوا مشفقين على الخلق. لما تشوف واحد مدخن بتحس بايه؟ المطلوب انك انت تبقى مشفق عليه، يبقى صعبان عليه، مسكين مسكين لو مات على كده يموت ربنا غضبان عليه، مسكين مبتلى عند السيجاره مش قادر يبطل. ما انا قلت لكم ان لو ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه يبقى مش فضل الراجل ده وانما من فضل ربنا عليه سبحانه وتعالى. فلذلك الإشفاق على الخلق مهم جدا جدا جدا. احنا محتاجين الى العطف على اخطاء الناس وحماقات الناس. النهارده الجهل متفشي، النهارده الفتن شديده جدا، شياطين الانس. مش الرسول وصفهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم دعاة عليه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيه من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، له قلوب شياطين في جسمان إنس. ناس كتير النهاردة الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان، وعمالين يجروا الناس للباطل والهوان للضلال. مضيعين الناس ضياع ضياع ضياع فعلا حقيقي. تحمد ربنا على انت فيه، من حمد الله على ما انت فيه ان تتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ما انت كنت اوحش منه، ما انت كنت اضل منه، ما انت كنت افسد منه، بل اجدي ما انت لولا رحمه ربنا بيك كنت بقيت اوحش منه. احسن واد من الشباب الصغيرين دول يقول لي لا الحمد لله انا ما كنتش اضل من حد، انا طول عمري كده كويس ماشي ما يجراش حاجه، بس لولا رحمه ربنا بيك انه اختارك وهداك من البدايه كنت هتبقى اتحس منه. رحمه ربنا على اللي انت فيه دي من رحمه ربنا بيك سبحانه وتعالى. ما يانا ناس ضيعين بسبب ايه؟ انه مش لاقي الجهد الحنينه اللي تاخده للكيك. والله انا لقيتها الكلام ده انا بقوله من زمان، من ايام الصلاه شريط الصلاه يعني، لما قلت ان كل المسلمين فيهم خير بس محتاجين اللي ياخد بايديهم بالراحه. لكن لاحظتها السنه دي في الحج، في ناس يقولوا بهدلتنا، انت يعني بهدلتنا. لكن حمد يعني هو لما كانوا سايبين ما بيباتش في مزدلفه وما بيرميش في الزوال وما بيعملش حاجه خالص صح. كم ناس لما قالوا في الحق عمل عمل، ناس كان لا يتخيل انه يبات في الشارع في مزدلفه ينام على الرصيف في الارض ونساء ويمشي من مزدلفه لمنى في عز الزحمه بهدله ولابس احرام وعمل لما قالوا في الحق. وناس انت ممكن تتخيل انه لا يمكن يعمل اللي انت تقول عليه. الشاهد ايه؟ ان الناس فيها خير بس هو ما تقاش الايد اللي تتمدله تدله على الخير توصله للخير. انت لقيت ربنا سخر لك كتير وهداك ويسر لك واعانك وسددك وثبتك وحبب لك حبب اليك الايمان. ما في ناس زي ما قلت لهم كده اللي جابك هنا عشان تحج مين؟ الله، مش فلوسك ولا تأشيرة ولا معارفك، ده اللي جابك هنا مين؟ الله، بدليل ان في ناس معاها فلوس اكتر من فلوسك وما جاتش، صح ولا لا؟ ليه؟ مش ما جاتلوش تأشيرة، الموضوع مش في دماغه. تقول الحج يقول لك الحج ليه؟ بعدين ما نكبر الحج، الحج ما هو ممدود، هي فيها مشكلة يعني، وقت ما انا عايز حج هروح احج. بس مش دلوقتي، مش فاضيين. الموضوع مش في دماغه خالص. لكن ان ربنا حبب لك قضية انك تحج وانك تعتمر وانك تحضر درس وانك انت تدخل مسجد وانك تصلي وانك تفتح مصحف وانك انت تحب انك انت تعبد ربنا، انك تبعد عن المعاصي، دي من مين؟ ربنا قال كده، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. دي من ربنا مش منك. فلذلك الشفقه على الخلق. كتير قلت ان المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض. فالطبيب ما بيكرهش المريض، الطبيب بيكره المرض. المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض، الطبيب ما بيحاربش المريض، الطبيب بيحارب مرض. فالمرض عند العاصي ده ايه؟ المرض ايه؟ المعصيه. عشان كده ابو الدرداء صاحب الوصيه دي بقى بيقول ايه؟ لما قالوا له فلان يعصي الله قال اللهم اغفر له وارحمه. قالوا ألا تلعنه؟ ألا تبغضه؟ قال أنا لا أبغضه، إنما أكره فيه معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. فإن تاب منها فهو إيه؟ هو ده هو ده قلب مسلم. أنا بكره فلان العاصي. أقول قصة كمان؟ من بتوع الحج، من بتوع قصص أنت. قابلت واحد في الحج ده من المشهورين بالفسق والفساد، مفيش داعي لذكر اسماء. واحد كان بيمثل وبيغني وبيرقص ومشهور عنه صفه معينه مش نظيفه جدا. فسبحان الله العظيم، اللهم استر المسلمين يا رب. اول ما شفته اتشعر جلدي اعوذ بالله، اللي طلعت من لساني كده اعوذ بالله. وهو راح قاعد على ترابيزه في مدخل الفندق، وانا دخلت من الريسبشن وانا الموضوع مالي دماغي. وبعدين وقفت على نفسي وقفت، ايه في ايه؟ مش يمكن ده احسن عندك، احسن عند ربنا منك؟ وما يدريك مش يمكن تاب دلوقتي وبقى كويس وقررت ان انا ارجع اسلم عليه. انا ما بعملهاش كتير بس باجهاد هسلم عليه. وبنفسي عماله تتجاذبني يا عم ده هتلاقيه مغرور هيمدلك طرفيك صوابع وما فيش داعي يزيش اللحية البيضة دي امشي روح. هسلم عليه يا عم سيبه مالكش دعوة بيه. هسلم عليه وفعلا بعد جهاد وصلت إليه وسلمت عليه سلم علي بحفاوة بالغة وبثني من هنا ومن هنا وقال ادعيلي. سبحان الله ايه الحلاوة دي. قلت له ربنا يهديني ويهديني. قال أجمل دعوة سمعتها في حياتي. أنا مش عارف في إيه بس حسيت إن أنا لو ما كنتش سلمت عليه كانت البزارة دي أنا مش هو. أنت بتعرفش ده إيه؟ هو ما كان ملبس عليه، كان في واحد شيخ بيقول اللي بيعمله ده صح. احتمال ما تعرفش، ما تعرفش ظروف الناس دي إيه؟ فعشان كده فعلا الشفقة بالخلق والرحمة بالخلق. إن الناس دول العصاة محتاجين إن احنا نرحمهم وناخد بإيديهم وندعي لهم. اللهم اهد كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وعليهم وتغفر لنا ولهم وتصلح قلوبنا وقلوبهم وتهدينا وإياهم. اللهم حبب لنا ولهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. قصة عبد الله بن حمار الصحابي اللي كان مدمن خمس والصحابة قالوا لعنه الله كثيرا ما يؤذى به، قال لا تلعنوه. ده مين بيقول؟ ما تصلي عليه لعله يحب الله ورسوله. ادفع عمر ياخذ الشهاده دي من النبي. النبي يشهد ان هو ايه؟ يحب الله ورسوله. عشان كده اخفى الله اولياءه في عباده لكي لا يحتقر احد من العباد. انت ما تعرفش مين ولي الله، سيبك من المظاهر، سيبك من الكلام، لأسرار إن أكرمكم، أكرمكم يعني إيه يا ابني؟ أفضلكم. إن أكرمكم يعني إيه؟ أفضلكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إن أفضلكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. كانوا مشفقين على الخلق، والسادس كانوا محتملين لأذى جميع الخلق. سبحان الله العظيم. دايما ما بتفرقش عينيا كتير يعني صورة صحابي حرام بن ملحان لما جه جبار بن ابي سلمى من وراه وطعن في ظهره خنجر، الخنجر خرج من صدره فقفز الدم في وجهه فمسح وجهه بالدم وقال خذ ورب الكعبة. قال جبار ماذا قال؟ لو كان بيقول ايه؟ قالوا له قال فزت ورب الكعبة. قال بما فاز؟ قالوا بالجنة. قال بفرضتي؟ قالوا نعم. قال أضربه ويدخل الجنة؟ فأسلم وحسن إسلامه. سبحان الله العظيم. الشاهد هنا بدي محتملين لأذى الخلق إن حرام ابن ملحان لما اتضرب ما قالش أي ماشي يا مجرم قتلتني يا كافر ماشي، وإنما كان كل شغل الشاغب عينه على هدف هو ده اللي يخليك تحتمل أذى. أصل كلمة فزت ورب الكعبة دليل إن واحد كان إيه؟ أما كان في هنا هو عينه على هدف ماشي إليه فزايد ما لقاه هو صح كده؟ هي دي القضية. كنت بتكلم امبارح في قصه سيدنا ابراهيم. ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وكنت بقول ان شخصيه سيدنا ابراهيم شخصيه اتحاد. صح؟ اه والله. فعلا ما ذكر سيدنا ابراهيم الا بتلاقي نفسك كده بتحبه، صح؟ قلت انا ايه الاسباب؟ ذكرت ثلاث اسباب احتمال تكون هي دي. اولا انه خليل الله. فكل اللي يحب ربنا يحب سيدنا ابراهيم. نمرة اثنين إن النبي كان بيحبه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وأقرب الناس شبها بأبيكم إبراهيم صاحبكم وأشار إلى نفسه. ربنا أمر كده ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وسمى ابنه ابراهيم، فيمكن عشان كده يحبه، عشان النبي يحبه. او التالت بقى انه كان راجل، عشان كده احنا دايما نعجب بالشخصيه المتكامله. شخصيه متكامله، عديت امبارح حوالي 16 آية في مدح سيدنا إبراهيم، في مدح سيدنا إبراهيم. منها إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتمهن، كل البلاءات طلع بامتياز. وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتبى وهدى. يا كل ده سيدنا إبراهيم. وإبراهيم الذي وفى، شوف سبحان الله العظيم، ده سيدنا إبراهيم. عشان كده الدروس من عن سيدنا إبراهيم ممتعة، فعل ممتعة. كان من أشد الناس احتمالا لأذى القلب، يعني يقول لأبوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وبيقول له لأرجمنك، يقول له سوف أستغفر لك رب، يرموه في النار ويطلع ما يدعيش عليها، يفضل. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله، بتناقشوني في ربنا؟ دي حاجة تحتمل مناقشة في الله؟ الشاهد احتمال هذا الخلق ان يبقى عينك على الهدف، فأي حاجة بقى تصيبك مش موضوعنا. احنا قلنا ان لازم تبيع نفسك لله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فلا بد من التخلص من النفس الامارة بالسوء، تخلص منها، ان تكون مع الله بلا نفس، ان تكون مع الخلق بلا نفس ومع الحق بلا خلق. ماليش نفس، نفسك انت بعتها لربنا، فبقت بتاع مين؟ بتاع ربنا مش بتاعتك. فاللي يجي يشتم نفسك تزعل؟ لا، طب يشتم حاجه بتاعت ربنا، ربنا بقى يرد عليك. مش ده حصل لما سيدنا ابو بكر قاعد جنب النبي بيصلي عليه صلاة الصلاه، وجه الراجل بيشتم سيدنا ابو بكر والرسول بيبتسم. كان الرجل كلما شتم أبا بكر يقول أبو بكر وعليك السلام وعليك السلام. ثم هم أبو بكر أن ينتصر لنفسه، فقام رسول الله فأمسك بثوبه أبو بكر وقال يا رسول الله لقد سبني الأولى والثانية والثالثة وأنت تسمع، فلما غضبت؟ قال يا أبو بكر حين كان يسبك وكل الله ملكا يقول بل أنت وأنت أحق به، وحين كنت تقول له وعليك السلام كان الملك يقول لك بل أنت يا أبا بكر وعليك السلام وأنت أحق به، فلما انتصرت لنفسك انصرف الملك. شفت ازاي؟ طول ما نفسك مش بتاعتك بيدافع عنها مين؟ الله. ساعة ما تاخد نفسك خلاص اتصرف انت، مش انت عايز تدافع عن نفسك؟ دافع. ان الله يدافع عن الذين امنوا، اللهم دافع وادفع عنا يا رب. هي دي القضيه، ان الله يغار على عبده المؤمن. ما بتفرقش برضه ذاكرتي موت الشيخ صفوت الله يرحمه رحمه الله واسعه، انه مات وهو واقف زي ما قلت لكم قبل كده، الا دخل مستشفى ولا مرض ولا عمل عمليه ولا حد شاله ولا حد دفع له. دي لان الله يغار ان يخدم عبده احد غيره. ما يبقاش حد له منا عليه، ما يجيش يقول لك الصفوت كان في المستشفى وانا دفعت له الحساب، انا عملت له عمليه وعملت له تخفيض، انا شلته مش عارف ايه، انا قعدت معاه اذيه، محدش يقول حاجه. راجل واقف قال لا اله الا الله ومات وهو واقف، حد شاله، محدش يبقى له جميله على عبد الله. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه لما مرض مرض الموت قال لا تلدوني لا تلدوني. اللدد اللي هو خميرة توضع على العضو لاستخراج المرض. قال ما تعالجونيش ما تعالجونيش، ورفض ان يقضي لك مع الله. لما قال له اعالجها لك انا طبيب، قال دعها طبيبها الذي خلقها. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي قضية ان احتمال اذى الخلق بالانشغال بالخالق. السابع احنا كده طويلنا على الاسم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. السابع كانوا موقنين بالجنة اذا عملوا عملا لا يطلبون غيره. يا رب اجعلنا منهم يا رب. جميلة اوي دي، رائعة ورائقة. انه لما يصلي عايز ايه؟ الجنة. يتصدق عايز ايه؟ الجنة. موقف الصحابة جميل قوي في بيئة العقبة الثانية. لما جم وقالوا للنبي ما صلى عليه، اشترط لربك ولنفسك ما شئت صلى الله عليه وسلم. فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم واولادكم. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نتكلم. قالوا له احنا لو عملنا كده تدينا ايه؟ قال لهم الجنة. قالوا بس بس مش عايزين غير. عشان كده لما جه في الفاتح مكة وغزوة حنين قبيلة هوازن، وغنم غنائم لدرجة انه اعطى ابا سفيان 100 من الابل. قال له ابني، قال له ولابنك 100 من الابل. وأعطى رجلا غنما بين جبلين. وقال لي سيدنا العباس املى ملا حجره ذهب ومعرفش يقوم. قال له أودي؟ قال له لا، فضي منه وانت تقوم. الشاهد كان بيدي الناس بالكم وما اداش الأنصار ولا حاجة. جعل في نفسهم واحد قال يعطيهم وسيوفنا تخطر من دمائهم. ده أبو سفيان ده احنا كنا لسه بنحاربه من أسبوعين، ودي هو ميت ناقة ما يديش حاجة. فأتى بهم وذكرهم الكلمة واحدة، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ إيه رأيكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما صلى الله عليه وسلم. لما جم في سقيفة بني ساعدة قبل ما يبايع أبو بكر الصديق، اجتمع الأنصار وعايزين يبايعوا واحد منهم. دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال لهم خلاص واحد من المهاجرين واحد من الأنصار. ذكروهم قال لهم أنتم مش الرسول قال لكم إن أنتم لكم الجنة؟ قالوا رضينا بالجنة. كانوا في الأول يقولوا منا أمير ومنكم أمير. ساعة ما فكروهم خلاص. هي دي القضية، إن الأنصار لم يعطوا شاة ولا بعير ولا عين منهم وزير في التشكيل، ولا واحد منهم خد إمارة ولا إمامة. كان المقابل الجنة. عشان كده اللي مدخر كل حاجة لطلب الجنة، الجنة تبقى عنده غالية أوي لأنه دافع فيها دم قلب، بتبقى غالية قوي سبحان الله العظيم. وعشان كده ما بنبقاش طالب حاجة في الدنيا، وهذا شرط الإخلاص. كانوا موقنين بالجنة. عزي فقير فقال ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اتقطعت رجله، انا في الجنه هيبقى ليا رجل ولا ماليش؟ هتيجي تاني احسن من الاولين، خلاص مش مشكله. ولاده ماتوا مش مشكله، هو هقابله في الجنه ولا مش هقابلهم؟ مراته وحشه نستحملها يا عم يومين في الجنه، هتصلح ولا مش هتصلح؟ هتتظبط خلاص، خلينا في الجنه نتمتع في الجنه. مش عارف ايه دلوقتي عربيته تعبانه، في الجنه في عربيات يا عم؟ وصواريخ كل اللي انت عايزه، كل اللي نفسك فيها سيد الجنة. مش مشكلة بقى النهاردة كل جبنة كل لحمة، مش مشكلة هندخل الجنة، بس ندخل، بس ندخلها، بس ندخل الجنة. لو دخلناها جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. مش مشكلة اي حاجة تحصل النهاردة طالما انها ندخل الجنة. لكن لو مش هندخل الجنة الا تبقى مصيبة، لا تبقى مصيبة بقى، تبقى صعبة دي. لا اصل مهما تاكل وانت تدخل جهنم، تلبس وانت تدخل جهنم، ما عملناش حاجة. غمس في النار غمسة ثم اخرج، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. يا نهار ابيض، يقسم بعزة الله امام الله انه عمره ما شاف خير، وكان انعم انسان في الدنيا. مش عجب ده؟ الشاهد انهم كانوا موقنين بالجنة، فيسر ذلك عليهم. الثامن بقى، الثامن، كانوا متواضعين في مواطن الحق. اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من اهله. التواضع يا جماعة مش تكلف، اصل في ناس بتتكلف التواضع، يمثل انه متواضع. كان يذلني كده، مش انا اقول له يا مش احنا من جيلك، والله ما جعلنا من المتواضعين. فالقضيه ان ايه، هي مش عايزه تكلف. التواضع الحقيقي نمره واحد، الا ترى انسانا الا وتظن انه خير منك. ده التواضع. اثنين، ان ترجع الى الحق وان اتاك من عدو. ده التواضع، لان التواضع الرسول قال ايه عليه، ما طلع عليه الكبر، قال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ ردهم وعدم قبولهم، وغمط الناس يعني ايه؟ احتقارهم وازدراءهم. فلما تقبل الحق تبقى متواضع. يعني انا قلت كلمه دلوقتي، واحد ردني، اللي انت بتقوله ده غلط يا عم الشيخ، الصح كذا وكذا، ايه رد فعلي قدام الناس؟ لو انا رجعت للحق هو ده التواضع. ركبت راسي وفضلنا نناقش ونجادل، وانت مين انت عشان تتكلم؟ يبقى ده الكبر. يبقى التواضع قبول الحق ولو من عدو، وان تحترم كل من تراه ظنا انه خير منك. احد الصحابه كان بيقول كده، عبد الله بن عباس او غيره، ما مر بي رجل الا وظننت انه خير مني، ان كان اكبر مني قلت عبد الله قبلي، وان كان اصغر مني قلت عصيت الله قبله. هي دي، ان لو شفت واحد اصغر مني، او شوف او ده لسه 16 سنه ما عصاش ربنا غير 3 4 سنين، انا بقى 40 بعصي ربنا بقى 20 25 30 سنه، يبقى انا معصيت قده 10 مرات. لو شفت واحد اكبر مني اقول سبحان الله عنده 70 سنه، يعني ده كان بيعبد ربنا وانا لسه غير مكلف، او ده احسن مني. هكذا يبقى شايف الناس كلها احسن منك. هو ده فعلا المحك في التواضع، كانوا متواضعين في مواضع الحق. عارفين القصه، أصابت امرأة وأخطأ عمر، ضعيفة يا محمد صح؟ عارفين القصة؟ عارفين القصة؟ إن واحد يقول لعمر، عمر بن الخطاب يقول لهم اسمعوا وأطيعوا، لا سمع ولا طاعة، أنت طويل جبت السبين دول منين؟ يقول لهم حاضر، قوم يا عبد الله بن عمر قول لهم، يقول لهم ده أنا ضفت حتتي على حتته عشان تيجي جلابية على قد عمر. بمنتهى البساطة، مش لما هو يقول اسمعوا واطيعوا يقول لا سمعوا اطاعوا رقبته. ايه لا سمعوا اطاعوا؟ انت مش مبايع؟ هي لعبه كل يوم هنقول لا سمعوا اطيع؟ ده الكبر. لكن التواضع ده بقول لك كده كان من الكبير الصغير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هنروح بعيد ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تاتي الجاريه، والجاريه اللي هي زي الغلام اللي هي من بعد الحطام الى ما قبل البلوغ، عندها 7 8 سنين. ها؟ فتمسك بيده فيمشي معه حتى يقضي حاجتها ثم يعود. تيجي بنت صغيره كده 8 سنين تروح مسكان ايده يمشي معاها توديه عند الدكان يجيب لها حاجه وتسيبه يرجع، توديه عند اهلها يوصيهم عليها ويرجع لحد يشوف عايز يقضي حاجتها، يشوف عايز ايه، محتاج ايه، يعملها اللي عايزاه ويرجع. وطلع عليه وعمره 60 سنه وهي 8 سنين لا ومين؟ ده رسول الله، رسول الله اللي بيحكم الدولة دي كلها صلى الله عليه وسلم. وتيجي بنت صغيرة تاخده من ايده وتوديه وتجيبه، تواضع، هو ده التواضع. يذكر من صفات تواضعه صلى الله عليه وسلم انه اردف واردف. اردف يعني ركب على حمار ورا واحد وركب ورا واحد، ما كانوا بيعودوا من الكبر انك تركب لوحدك، ما تركبش حد معاك. الشاهد ان تواضع النبي بقى مش ايه، لا يعني بلغ المبلغ صلى الله عليه وسلم. كانوا متواضعين في مواضع الحق، يعني لما يجي لهم الحق يقبلوه مهما يكن ولو من عدو. التاسع، كانوا لا يدعون النصيحة ولو في مواضع العداوة. شاف عدو له وغلطان ينصح حتى لو كان عدو، وينصح حتى لو النصيحة دي جابت عداوة، ما يسكتش. هو ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يسكتش، ما يعرفش يسكت، لازم يقول الحق. والأخيرة، كان رأس مالي مفتقر. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. كان رأس أمواله مفتقر. وإذا موضوع بقى عالجنا زمان، الفقر الأسود والفقر الأبيض، محتاجين نتكلم تاني في فضل الفقر، وان الضابط في قضية الفقر مش ان يبقى عندك فلوس ولا ما عندكش، الضابط فيها انك ما تفرحش اذا زادت وما تزعلش اذا نقصت. هو ده ضبط المسألة. قلنا الاحب الى الله او المطلوب من المسلم انه يبقى غني ولا فقير؟ مطلوب من المسلم يبقى غني ولا مطلوب منه يبقى فقير؟ المطلوب من المسلم انه يبقى راضي عن ربنا، عامل في طلب رضا ربنا، وبعد كده مش مهم انه يبقى غني ولا فقير. مش ده الموضوع. الموضوع انت راضي؟ انت راضي؟ راضي عن ربنا؟ راضي برضاك؟ راضي باللي انت فيه؟ راضي؟ هو ده المطلوب. اثنين، ان اللي انت خدته ده اللي اداهولك تعمل بيه ايه؟ ترضي بيه ربنا. يبقى نمرة واحد تبقى راضي، نمرة اثنين ترضي بيه ربنا. أنا عندي فلوس كتير وشغال، اللي يرضي ربنا مني إيه؟ ودي النقطة اللي بدق عليها دايما اليومين دول، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا إيه؟ ترضاه. علماء يقولوا هو مش اي صالح يرضيه، لا قد يرضيه مني ان انا اتصدق بخمسة جنيه يرضيه، لكن ما يرضيش منك 500، مش خمسة، ما يرضيش منك خمسة ولا 50 ولا 500، اللي يرضيه منك 5000. والدليل عبد الله بن عمر، الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ورضي من رجل ثاني انه ما يقومش الليل، افلح وابيه انصر، لا قال له اصلي الخمس ولا ازيد عليها، قال افلح انصر. يبقى الرسول رضي من واحد انه يصلي الخمس ما يزيدش عليها وما رضيهاش من ابن عمر. فكذلك ممكن يرضى ربنا سبحانه وتعالى من واحد انه يصلي الخمس اوقات وما يرضاش منك انت انك ما تقومش الليل، ما يرضاش. هي دي، وان اعمل صالحا ترضاه. اعمل عمل صالح اللي يرضيك، اللي يرضيك مني يا رب. ما هو انت زي ما بنقول في ناس كتير ما بتتشوفش للحج، لكن انت اللي يرضيك انك تحج. فزي ما هم برضه يرضيهم من ربنا عمرك سايح عمره كله وحج مره وخلاص، لكن انت ما يرضيش الا انك تحج كل سنه، فكذلك اللي يرضيه منك مقابل ده محتاج ايه؟ كتير كتير مقابل، لانك بتطلب كتير فلازم تدفع. ما تدفع بقى. صلى الله عليه واله وسلم كان راس اموالهم الفقر، يعني كان المال ليس له قيمه عندهم. المواقف بقى، المواقف بقى، عد المواقف. مثلا سيدنا عثمان بن عفان في قصة الإبل اللي جات له من الشام، وزمن فقر مجاعة عام الرمادة، قالوا التجار نعطيك الضعف والضعفين الثلاثة الخمسة العشر الأضعاف. جاءني من يعطيني أكثر. قالوا من يعطيك أكثر ونحن تجار المدينة؟ قال الله هي بأحمالها، هي بأحمالها وأقتى بها ومن عليها في سبيل. طب ما كان ببساطة ممكن يبيعها لهم ويشتري بنص ثمنها أكل أهل المدينة، صح؟ ويبقى تاجر صح؟ لا، هي عشان غالية عنده. سبحان الله العظيم، لما تشوف أبو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول أشهدك أني أقرضت ربي حائطي وفيه 700 نخلة. 700 نخلة يا أم الدحادح أخرجي الأولاد فإني أقرضت حائطي ربي. كخ كخ كخ، وتطلع من بؤوم التمر فقد صار لربكم يا أولاد، وتخرجهم. شيء عجيب، لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا من مما تحبون، يجي الصحابي يقول له إن أحب مالي عندي بيرحاء وأشهدك أنها لله. كانت الفلوس عندهم إيه؟ ملهاش قيمة، ملهاش أدنى قيمة. هو ده المطلوب، لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، يعني احطرها لله. رأس مالك إيه؟ الفقر. فقر إنك تبقى أفقر الناس لربك، تحتاج لك، مش مستغني عنك يا رب. وإن الإنسان لا يطغى أن رآه، أن رآه استغنى، فإياك إنك تستغني عن الفقر. قال يا رسول الله والله إني أحبك. قال انظر ماذا تقول. قال والله أحبك. قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. إذا كنت تحب النبي أبشر أبشر، الفقر قريب. وزي ما قلنا ضابط الفقر ألا تستغني بمالك. أنت غني بمين؟ بالله عز وجل، مش بالفلوس، مش بالمعارف، مش بالمناصب، مش بالناس، مش بالصحة، مش بالشطارة والعقل والمهارة. أنت غني بالله تفضل غني على طول. هي دي رأس مالهم الفقر. الفقر اللي هو الحاجة إلى الله عز وجل دوما. أسأل الله عز وجل أن يديم حاجتنا إليه وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وسعدت بلقياكم، وهذه من عوامل التثبيت، احفظها وداوم عليها، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم عافنا من البلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربي نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.